از تواو جماعت کنیا بحثی لینکی خاصا واقعیتا و سلتن ها ام مجیسی چنیا کم وقت هست که جماعت صنفر تنفر بیتنفر تنجانفر بیکو بن مسائل ذهنیان گشتی و بیتی یک اما راستا ولی آخر لو اولی شو پیرک بو فسر پیرک بو دانشتین بو بحث کردن وتم وتم من حزناكم خم لخم وبحثكم بو مردم بو موكل ونماين دي مردم بيجن مردم ايو احتياجان بن باسه من لمبارة وباسكم وهي منطقية وصكة هل كسيك سؤالي ها سؤال خوي مسرحكا وقت سؤاليتي يجر من سوزان وما سؤال فرقة سياحن كم كسا تكليف بياكم جايبا مو بالي ممكنة بعضي تشخيص بوهم كبعضي تشتيك هس هن فرقة سنية هن كم كسا او انا لا او جاي فينا من جملة اعمى سؤالك ك مهم اكنية وممكنة لحزانة فرايك نفت سوانية دوليا وتأثيري كي شي لزنجي يعني فلانا انسان في الخاصك بو يخرج اشتغلك لقزشت مفيدة ما شاي قرآن كبزا قرآن حكاية من بو نايجي شرح حال إنسان من بو نايجي لجريان اللاي حق وجريان اللاي باطل فكريلك اقرنيته بو من نكتريلك كبكار ما نخوا تعلي ما نكار روشن ما نكار وقت بقيت السروة تسكرية الشرق سكي خاسبو كي خراوبو افرمي هرميكا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اگر ابو او سميكا نغاري لي كيش بحث من هو راجب بخلافته وامامته ام جورج فيلا كيف رتلم بارو توضيح من دارة. اما لو قبيل قسالك يا داستان ودم تقيه سرقرميه قرك مانيه يا معي جدال وبرخلد ونكتي مفيدي تانية اوش من هيك قرك مياه تنها تشتيك نكتي مفيدة ومثبت وآموزندس او ست ما شاي شرح حال طرف دارير جريان حق والطرف دارير جريان ناحقك لبر خربيليان لموزع غليان لرفتار غليان او ايوا بكارتيو درس اغات بنياغمو تكان خاص اغات بنيام اوان بيجا اگر وانو ويالك كارتيو نوي اما لو جورج فيلسه بدستور قرآن ويل من كدو كار من فيونيا كيف اها والله واسع اتفاقنا من شان دفعي تريش ام تذكر ما بيدر يا اغلب لي بير مسي بعض آيات يا حديث خنيته ممكنة بعضك معنى فين نزانن عربي بلغنون شكي توضيحي بدلية بعض وقت اللي بيل مشيته بعض وقت ما شاكم دورة كفيته مثلا لنوسين أمانا ما شاكم أقر معنى ابنوسن فرد دورة كفيته أم آياتك خنمو لقرآن لوقتك آيات برلو بحثك على باري يهود دوابر ياو درو دل سغل يانو تبلغات فريب كاراني يعني هن علماء يعني البتا علماء يشان قش يعني وإلا هر خد قرآن فرمي ليسو سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون تآخر معرفية كاويش خصوصا ناو مسيحية كان آخر وإلا ناو يهود أهل سمعني أمسل خلاصة تعريفه كان لبعض لعلماء اهل الكتاب خصوصا مسيحيه كان لانه يهوديه كان يسنى فرق وكأيك لديك دبارة قرآن بحثي لي اكا اقل ايسك بخدمه تواري اسمه نايسر تعريف او انسان يهوديه كا وشهد شاهد من بني اسرائيل فآمن واستكبرتم خواهي بي الرازي بي باينك لعلماء بني اسرائيل بوا وقت محمد صلى الله عليه وسلم هجتي فرموه تشفيها وليس مدينة حقي زانية وتشخيصي داغا باو قشتة عصب الناس يوناليسي ودنيا فرسية لوك بني إسرائيل هاتيان لذا لو أنو هاتي برو إيمان ولي باقي تنين كده أخويا نقلبية سوزينا حد جبني ويله وصاري أنت كان نخون برحل أغلب يشهر بودورسك قرآن حالي ما نكا مردم عادي كم ختان ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون حال لو يهوداء فرمي مردمك هن نازان بسواد لباري كتابو برنامه خواه غير بعض آواتو آرزو فلانا كسك لقيامت آوان بوكاتو فلانا شتك وابو فلانا شتك وابو لو زياتر تشتك يم بيت حفل ندرياو نايزان حرشك لباري زندگیو برنامه زندگیو تکلیف انسان و حسیان لغوی دلیل و مدرک و نیه بلو نیم بزانم کتاب الهی نظام و قانون الهی چی وطلا جنفتی یعنی لخلق واسه بون اوانه بی خطان ای هرشه بوکی فویل للذین یکتبون الكتاب بی ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون هاي بربختي وعاقبة شري بو أوانا وأخويا أنشت أنوسنو إيجنا ملا تلفواها أي هروب سريان بو تشتي دسيان أي نوسيو أي هروب سريان بو كاسبيك أي كان أصلا فولي كيبه بدستيرن مقامي كيبه بدستيرن تعريفي كيبه بدستيرن شواروش زندگی آسوده فی بدستیرن هر چی به هست منم خلیلات حفظ حیات به هر چیک به هر کاسبیک فرفر گوجانت دو لمالان سیدین برحمت خواه به که وادیار بو راس و پیای مسلمان و خاصیش بو ولی قصه خوش بو نگوش بخواه لکاسبیکی ملان سیدینیش گوجانت را اچو هلکه سند فرس فرمو دو لعیسا به جیدانه قرانه بوه اچوه الكيسن دانه قرانه اي هاود اي قلان رمي اكد ايدا دانه داشن كورا كورا وشان وشان اخر ما موساتو علم هستو خونده ايدا اما چكاس بيك ايدي چون مطو چه اراده كيس وتي كورا اخر تو بقران ايسيني و بهرزان ايسيني وتي اخر اي فروشي وتي اخب لا كانم سندن وفروتن والله ظلمناكم لك سيب اخوة حرام ناخم فرقي هز قيمة سندن وفروتن وتي الاخر شي بو بارا فرقي بيه الشي وهرزان بيسين وزحمت كيشي الذي كيو قران بيفروشي كرا وتي كواعي وحالي تان بوا من شن صالة بمتقى تقو زينغم اگر اميش نواي حرزيني مناكر لا الغرض اخوة او كاسبية وخيانت كي ودين اخوة بعمي ومالت بيبن مقامت بيبن نقولت بيبن آسايش وخشيت بيبن يا حتى لو أنا قشتي بانتر بعمي أو النات كجن جسمت بمينت وبوخت مدتي زياتر شوار وزياتر بخواهر ثمنا قليلا هل أوسك خواهر فرمي خواه مزدي عجيب بأرزش وخيري وحي توفوش تكلها لكي ستشوه ما مالاي خراو كريارا جاء اما انا قشتي بجي بيلين احسو اصبح سكتشو دورو كفتين معناه اه يتكبو اري كنا تلك امة قد خلت لها ما كسبت وفكم او معنى اصلي يكبو ايتي ليتر من خندو لو دا معنى منو او ايتي اصلي او صباسك لبني اسرائيل لبرا مدتي في الغير لأن كلكيان أنا علماء كيان كهميشيش بالبختية لأمتها الهرب وسيلة علماء وإذا ما الجماعة دي خوناتوا أن فروسيل كنو دروب وسن بزون خوفي عمرو سأو في عمران على مسلم أو علماء هميش معي بالبختين أحبار ورخبار بهر حال بحثك كتش اجنو تشا كانو تشا زيت وليدكو تش زهن مردم خلطان غليكو تش فريب كاري غليكو تش تغليهن خوان اجن اما هن خواسو اي لم جور غلي فرو فراوان لحد تش دورانا هاسا ميشا اما اليني ام سفر دوای و بحثی انتیریت سر اوک لباره گذشتگان پیش رو اسلام و چون که اسلام لا آدم و تا محمد پیغمبران بشتاولیان علیه الصلاة والسلام هر یکی که اسلام یعنی اوک انسان شل طرف خواه و بوی هات بگیانو دل اطاعتی بتاو خبوی که اما به اعتبار فعل انسان بو اعتبار که تریشی یعنی خود او برنامه نظامه و لطرف خواه تی بهر حال یکی که لو دا مشهور بوه لکامل ترین و آخرین یا که عبارت لو دینه لأو برنامه دینی شریکی که البته نایی رجین ام دین و او دینه اویش اللي اشتباهاته عبارت لأو برنامه لدین که حضرت محمد بن عبد الله صلی الله علیه وسلم حاضیه مشهور بوه لما ایسه تازبه بمعه الاسلام ولی راجع وكرغل قور وك مثلا حضرت اسماعيل حضرت اسحاق يا كرة حضرت اسحاق حضرت يعقوب يا باقي شخصية في القوري في شرو الاسلام عليه الصلاة والسلام لذلك انا كنت منافع انا كنت او واي ود او واي كرد او واي كرد قسيان بويان درسة كرد اي ود واي ودغا بجوريكا ببار خياده او اي ود واي ودغا بجوريكا ببار خياده مسيحيا بجوري درويان درسة كرد و حضرت ابراهيم وباقي تشغول لولا يهوديا بجوري قسيان بويان درسة كرد ايش تيش قسيان درسة كرد امانة بونا شخصيتي لك بو استفادة خويان لحقيقتها دنبال الروا أمان نأو وابون لحقيقتها كشخصيتي للرهبر وبيشرون أشيبك في تسونيان يعني. نقش أمان يعني قوري ودرويان بويان درسة كدو شخصيتين بويان درسة إبراهيم وابو إسماعيل وابو إسحاق وابو كرئيسيش درسنا كريه بو فيغمر صلى الله عليه وسلم فيغمر وابو درسنا كريه بو حزة أبو بكر وابو درسنا كريه بو حزة علي وابو درسنا كريه بو حزة عائشة وابو درسنا كريه بو حزة فاطمة وابو هميشة هس خوي حزة كاتشون بي وايد لي أكا نعين تي واقعا تشون بو وشاوي لي بوري رسيلة إنسانك إنسان قوريه كان رهبرة بكارة فامن شاوي لي بورم أو يقرأتني يا انسانك بمديري كخوي قريكي درسك ايجي مثلا علي وابو ايجي ابو بكر وابو ايجي محمد صلى الله عليه وسلم وابو اول شوية يعني بمسلماني الحالية كأجر قرار بي بحث كردن لباري كزشتقانا وآوازي او جدالو شخصية سازية كاذبة مزورانة غلبي يا داستان والبيكا لجلساتا داستان يعني اقرانو لزندقي او شخصية قورة ولا كان بيجن تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون او امتك انكروي معنى صادقي ابيت عمال شهول يعني داو تلاش يعني كردو بدس يعني هاول بوخو يعني ايوه شهول انو تلاشك انو بدأ سيرين بو خطانا وهيش وقت سؤال لأي وناكري لباري او اوان شيان كر لقيامتا اي ونائر نبهاي جيرو قاز ابراهيم شكر اسماعيل شكر كم مرافعتا انا بيكو تو ايجي واي كر او ايجي واي كر دو اي او لبرا او او واقعيته المهمة لزندقي امانة فيمان حالية كان نقشيان روشن اكاتوا ك او ايش صحيحة ايما ابو جورة برخوتكين لتك شخصيتي لقوزشتا بالذهن خومان درس يان نكين ودرو دلسة يان بو درس نكين صادقان ومخلصانة تماشاين كن نكتة مفيد وآمو زندكان يان سيفي دو اي وفير او ماناكا ام سفر فرمي او جورة كاوان ايكن كداستان لباريان او اقرنو كدرو دلسة يان بو درسة كان ببهاي آرزوي خويانا بخلق بيجن اي مسلمان قال بيجن ام بحث غلط ابو جودة بات لقز الشغل تلتن بكار نافع جا برا كانم خوش كانم كدرنا شنون اگر لبارة هر كام للشخصية بيقول خاص يا خراو اسلامي شوا قلقتان ببحث كن بحث ابو شرطوا ارزشيها بو دم تقي وسر قرمي مجلس داستان بيجن هيشني قرامي ناجي بو شر مرافعا بيري شخصيتي درسكي بخيال خطنا يبني ابو بكرو شخصيتي درسكي وخيال خطنا ابن عمر وعلي وكيو كيو بيقري تدسو بو مكة تبلغي في وبقيتو مطلب خطي في بو يتبرو كنا ابو بكر وابو نا عمر ونا علي ياهين قزشتغان شخصيتي التر بر الاسلام امي شبا كارنا امي شفوشا امي شباطلا خطاني لي مغل خطان لشبوه لو هو قرآن سرمشقتي داداوه هرچه مختلل روشن و درخشان و برکت دار لزندگی گذشته اوینی به رای و استفاده لیکه و بیگرن رو بومردم و بزانا عند ذکر الابرار تنزل الرحمه جا چه جای صادقین مقربین چه جای پیغمبران علیه مصلات و السلام لوقتك كبو كيفيته وقرآن أفرمي أبو جورنا لخشويس الخواب ويتو باس يانكيتو باس أخلاق يانو رفتار يانو حلصانو دانشني يانكي رحمة خوا أواري تملتانا رحمتك أواري جاهر زبيني باستعداد خوي هر قلبي ديش باستعداد خوي قلبه لي باكو تنسو دول لن يتغل خراو مبالات كانوا اعتناب كان بإسلام وبمسؤولية الخيان بش فراون لو رحمتا قلبه ليك كم اعتناب كان بش كم قلبه ليك بو باراون هر بش ناون أصلا بو جورب بين الباس كان لزندگي اوانا بو داستان نوي بو شر و مرافع و رازی کردن احساسات و کتت برزو کردن لبرابر یکتر و نوی جا اوخت بزنن چون رحمت اواره تملتان اوانه و اهل رحمت نو اتوانن بهر بوان لرحمت خواهی کن لدسکاری دستور خواه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ بید هو هوسي تيكم لكن آوان وين واتاوي لموبر آية كان قرآن أي فرمو راجب علماء يهودي ومسيحي خب من فارس الآن سؤالك خير مو عجيب سلوكاري فس لتك أم مطلبا سؤالي عن كذيو سوار خوازن حرام يانا خود بو چه سواری کشی رحمت خواد لی به کسی سوال واقعی و شرم ناکی لمورد دینا افرین پی و تم آرزوم اواسه خوابی که دستکاری دین نکی نخی نشون برنامه و آرزو آمار خوابان خوشویسی که ام سؤال اکی یا برا یا خویش و علیکم السلام عرضی بو او جواب ام مطلب بزانی دو مسئله عمده لسیار مطرحه یکی که بار مالی اقتصادی یکی بار جسمی لبرا باچ کک بلنو توضیح ام دوباره بگم لسگارا لباري فلسفه تنج دانا حكمه كالاسلام هس اشاريك فرسر كله مختصر كم تنج حكم من هس حكم تدريسي بيجن لاسلام واجب حرام مستحب يا سنة تطوع هاتشي مكروه مباح هاتشتك ضروري به بو انسان انسان لبار جسم وروح يو الدنيا وقيامت يو نهر بارك يا حساوكين نهر بار روحك حساوكين وكارمان وجسمي ونوي يا جسمك حساوكين وكارمان بروحي ونوي او كأونا ضروري بي كأجر نوي حتما زرر مهمي بي دين في اجي واجب اگر مفید به بو انسان و نوی که اگر نوی انسانیتی صدمه عمده بینی جسم یا روح دنیا یا قلمه او دین نوی نیا سنت یا تطوع یا مستحب یا مندوب هر کم لنوی ام سفر او باركي تري اگر وابي كأنجام داني زرر حتمي و عمدي بي بو انسان اول ناو انيتا حرام اگر انجام داني زرر بي ولي عمدو اساسي نوي سر غير عارضي وفرعي بك قابل جبران دي بآساني اول ناو يعني مكروه اجر لو بينا دي اول ناو مباح اما بطور سرسة دو خلاصة جعل بتجهة غير ترهز مثلا شبك هس انجام ندانا حرامة وكتر كواجب انجام ندانا خلاف أولاد وقتك مستحب شاء أوان ما نكاف يوميا خلاصة ما شاي هنجبار لحكم ديني أكيد أم هنجبارة أم هنجهة حرام مكروه واجب مستحب مباح بجهة خير وشر بو إنسانا ألو جهة الأخرى جات ما شاي صغار بين تو بار لسگارا هست باری که با بغن مربوطه باری که با مال مربوطه لبار بغن یو ازانین ضرری هست ولیکن او جوره که حالین بوه لانازه ضرر سگار و بغن متفاوته بانو خواره کموزیاغه حتی با بعضا کسی استثناءن ضرری نیا لبر او بالكل ناكريتك موازين دين بيجين حرام لأنباروا لبار زرر بغنيكو ناتوانين بالكل بعنوان حرام دائمين شتيك بالكل دين افرمي حرامة كبالكل بطوام انسانية ابو جورا مزر به مگر استثناء كلو وقتا افرمي حلال به يا واجب به مثلا مشروب بالكل بو انسانيه مزره استثنائيه ولكن وقت واحد باوجود او مزره شتي ترفيشتي لبغانا لبر خاطر او تشد الدستور فيها اجي واجبه بيخوا بل مزره ولي زرري قورت اللي بينه لو وقت الدستور فيها واجب وك او بارو على برو بحث ما نكرت بار حركة مسؤولية جهاد قناها بوت زربتك وارد كيبا بغنت كمثلا شكي دست بوري أموسي كد بشكلي ناخوني كد بفري قناها حراما ولي وقت واحد تيجي تيجي تهو خط لبين بوها تهو جسمك تفداك خير تبارك لو لوات تيجي تيجي قناها لو لوات تيجي بحسب الشرع جا شتيك زرر حتمي به حراما ما قال له وقت يترافي تيجي با وجود ما زرر كيجي هز ونيا هر نيوي وك مشروب كمثال ما نهاو دو هر زرري هز وقش كتي هيج استثناء ولي استثناء لحكمك يا هز نلا زرر كيا با وجود او استثناء نيا لزرر مشروبه بگش کسی زرر اگینه ولی لمورد تو که فلان نخوشی فلان عارضه که تحس مشکلی که واد با پیشاتی گره استثناء لحکمه هست حکمه کت با گوره اجه واجبه اشی بی خود اما لمورد سغارا وانیه که دوینیم تشخیص بین ضرری بو حد شکر بهد استثناء هست نه لحکمه هر لخود ضرر سیاره کن این بعضا کسی سیاره کشی سال های سالو فریچی کشی ضرری بودن اگر وابه نتوانیم به طور عام بیجین حرامه مگر بو فلان الشخص اوینین سوار زرری بو او حال حد بانا سلامتی محسوسه کل بینیوا پس هر لو باری شو حرامه یو بوی هل بار بوین یکو و او کسوا محسوسه اشکرا سوسه دیگه اما بار بوین باری تری هست بار مالیه لبار مالیو قوانين فيها الإسلام من جملة دوتشة عمدي من أكل بيه يعني عمدي من ذو موصلة حزاران لقوبوي بيهتون حرام دانيان يكي كان إسرافة يكي كان لو مهم ترو خطرنا تر تزيرا إسراف أوسكا أم نعمة واخوادا يسدسي حساو لروي ونكا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام كآخرك يوصو النار مثوى الله آمان ذي أبا معنى كيف يجب لبرا باسي كفرمي لدستيك لإنسان إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا صالحات جنات تجري من تحتها الأنهار لو جوات بس لدستي مقابليات معنى أم جزيات يك آية أم جزيات فرمي أوانا وإيمان تيرن يعني وقت حق يعني حالي بو يترحوا وقوسوشت نعظم تعاو خويا انت سني ما كان بو حق واحد يا دوا ايمان يعني او والى حاليبون بفركس حاليبي حاليبون شك حاليبي تو اوا خط ستك يا تطبيق كي تواويت وعمل الصالحات عمل وظهر قسم بيش ان شاء الله او انا خوا لدواي ام دوران كتي اكن دوراني بايمان وبرفتار خاصه وارد يعني كان لباغاتك كجوغل لبايا جرياني هست جاء مجتك هروان لبزكاني ايما اجنوينو تشتكل ايتوان جنفتغي ايجين باغو ايجين جوغا او اقلنا افرمي لجيالترا اما انا متشابه تشتكل ايكا وا ازانين لوسا اقلنا نا باغ ام باغ لسك ايوينين لدنيا نا او ام اوسو نا خود بشر حتى ام بشر اسو او جسم جوري ترو عالم مادة جوري ترو فرا على او جو فرفر بعظمته فرفرقك نا نعمته لأم نعمته لسعو هجي ام عالم ما ده خوا متلاشي اكاتو داغان يكا وقت الدرسي اكاتو اوا درسي نا كاتو بو گزريانك بو دوران ازمايش وقت عيسى فرفر عالي ترو متفاوض لتك عيسى جا خوا اوا نوا اوا رفتاركن اي الجنيت اوفر من صلا اي او دفتيكتر والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم تشتغل فرحة لما آيتا تفك علم بلاغي خوان دوي حبيبي لو لا وأفرمي دودانة شتبشون يكاتيري فعل وجزاء وبهداش أصليكي لبراتيري فرعيك يعني متعلق كيل آخر وثيري إن الله يدخل لبلا يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات استطيع لولاة الناس إن تجمعين أحد الأنات ولي ليلة ما شاكي باس وناكا خواتيان بالتجيري باس خويان أكا باس خويان أكا خصلة أصلية كان ككفر كر أفرمي أو ترعسناكا حالت يعني مشانها نافرني والذين كفروا وعملوا السيئات يا نافرني إن الله يدخل الذين كفروا وعملوا السيئات في نار جهنم نافرني نوخو يا نوال برا والذين كفروا لو دا نافرني وعملوا السيئات نحالك يا نشانا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام امرأة او تبعت فكاته والنار مسؤول لهم او لا كيجي او لا او نجتي هاتي افرا فرا فرا لا يسا نجمي بكات نعم انا الصينية اوانا و فيلي كفر اكتن يعني دوايا وحق حالي اون لبرابر يرزن خصوص يعني شب خوش گزرانی اکن یتمتعون لذت بود کیف کن نمونه یک مهم ده خوش گزرانی یان او و ابو تلاو موجودات زنده لحچه زمان و لحچه حالا هست چون که آخر مسائل غریزه همیشه گشتی بو هرچش دنیا خواردن بو موجود زنده همیشه لگشت حالی که هست وشاكي منال متولي دويبا لو غريزة على التربية وشاكي خوارن ما تسحبوه وخلاص لنا وقشت تمتع غلاء أو دعنا زياكات أو كأوفر ديانا ويأكلون كما تأكل الأنعام أخوان هلوا حيوانات أخوان خوارن يعني عواصة لچا خوارن يعني لحيوانات شيء چن باري فريها أولا حيوانات هرچي خوشبو هیچ حسابی لروی و ناسا ای خواه دی خواه عجیب نیه بو او ایراد نیه بشر بیو حیوان بی عجیبه حیوان حیوان گردن یعذابه ولی بشر بیو تا حیوان گردن یعذانه اما باری تری بطور عادی مگر بطور عادی لو وقتا او چتا خوشا حجی گیه دسی تا اشتهای هست اخواه حساو ناکا لمولاد شاوه باری تری اگر حیوان غل تر بویت لهاو نوع اکی خوی بطور عادی لو اختاوا آخر اکی فرا جویج که شور اکاتو کرمترم دست اکات اخوازنو جوی ناوه دا خوم حیوان اکان تر یا جیان بوه یا نوه دا خوم امانه بوان اگهی اما وامنه خوم یا گشتی بمن اگهی که بوانه ناغا اما سی خصلت عمده خواردن حیوانات او دو خصلتی تریش هست کفر دیاری ناغا لحیواناتا چون که خواه غریزه باش درست کدن اخواه اما یه بو پیش نایی دا خوم لآخره و زرره که بوه وحيوانيتم نقصك واردك شخصية حيوانين لبين بواه اما ايش خصوصة شوارو مشوار خصوصة عمدة لخوارزن الحيوانات اوانا والا برابر حق ويسن اهل الكفر انت ما شاكيد شن اخاسة فمي اخواي متعالي راس وق حيوانات اخوان يا لفظة تواصادة كي خمان بيجين انا وارن خوارزن نية لوارا براسي سفركان أراضي نو بأنواع أخرى كليك كبويا مقدور بيو لذتي بيو بويا أصلا أو يعني بو مترحنية كشايد نما روجي زلزليك حادثيك أتسوديك شتيك فشهد أمسر وتخوي أحد خوي لدستا بالفعل هسوا هيج كاريبونيا اري انسان يلتر داخل منالي المعصوم تز لما غيلا برسيان يا برسيان نيا هست خونيانيا داخل اما باش اوانه بين من ايخم يا باش اوانه نيا هيج اهميت بوناغا كأم خوادنا من ايخم داخل صرم أغا وشخصية إنسان يا صرم النار بيجا فكري فنو إنسان أقل أغا خواردي مرد ومردان بوم بدوزنو فرقي شسلة خوارد من حيواناتها والله خوا خافز يعني بخوا فرقي ويأكلون كما تأكل الأنعام دي باش تخوا داخم أم تمتعوا خواردن حيوان صفتان بو أوان وأهل كفرن هر تأثر استمراري هس كفرن والله والنار مثوى لهم سر منزل يان آقرا بخوان قينا كانوش ديان يان بي نولا بسنان يان بي حال يان يصوزي تخوارا جالم بارا اقتصادية و اوانا في اجن اسراف او جورة خوازن ولا لو ايش اخراو تريكا اجل كردي خمان لبو بولتري شر شر باوي شر ولا زي كردي ساده خمان بيجين پاشا خرخستن وك حيوان الا ورن شان خواد خواد يعني كيف خويانا كل اللو لا شا اخر بعض زي كان يترز حيوان قال مثلا اسبو شارو او مانا فرع مغرور نو لخويان درسونو او نخامت يان كريالا هم خاوان قال يوك خويان بون هر كريالا سبر يانو هوش يانو حيوان قال تروت نزاقا فما شاكي قربان لوتاوي جسن او اپوزي كيلي اتشكي كيلي ولو هلا قريتو متي كيلي اخرتي اخات اخوارو ابو ويجن فاشا اخوار بعض هن پاشا خوری شخن یعنی دعای و اسراف که کریاغه تماشا که ای بعضی که قواده و چه بعضی که خطوه سوله و حرامی که قامله اما فره لأولی و که خراوتره اما تبزیره حتی اگر کابرا اسراف که خوراکل جورا و جور دا امی کسی تبزیر که لخوراکی کیچام خوراک ساده درست کرده تو پاشا خوری لیب خوابی خواهد اولاوه خود او کار او خراوتره به اصرافه که او یکی تر تبذیر او نکسیفه تبذیر او سرکه چند او تو معنی ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین برا شیطان ایخن هر مبذرین شون شيطان ناس فاسا نسبت بمن نعمته لقدري نازاني حال فكرة زرر بقينة انسان مبذري شواسا قدر ام نعمته نازاني هل نعمة انسان لكيسيا كرا اخر وخوارد وخوارد بوچه لكيس انسان يلتريا يا اخر وبش خلقا وشوازاني چونك حال مال خطا وچونك ايجي بحقوق حلالكم وبكاسبي حلالكم هاول دو مدرس ایتر هر چه میلم بیف خم کرا اخن نوانیه اگر یکی لی انسان یلی تو خود لی انسان حساوکی او واخوا نعمتي لم كري زوي ناخر كده بو قشت انسان قال ايسا اوزاعي فيش هاتك هوت ده صلاة وبيا كده اتواني فري بيلي تمالو واما زاني ايتر حلال بو بوتو نا وزعك اخرى وبرنامك اخرى ونظمة اقتصادية كالروابط اقتصادية كالناجورة واتو توانعي بياكي فربيري تمالو او تيري تمالو من خلق ترى مش مجمع تو تيري تمالو بيس بجملة ويا خطايا قطنية كروابط اقتصادية بواسبعيسة وكفرت هز اتواني فربيري ولين لما يا خطايا قطك اعوى اسرافك لو دو تبذيري شكي حرام يزرني بس يرو دريتي دي تخوا مبذر برا شيطان نيا اي برا شيطان بچه ايجن اشي جوش كيبه اشي جوش كيبه جوش كي دريش نهش لازم ناكا خصلت شيطاني هست زرر اگيني ببشر ناس پاسي و قدر نزاني اكا نسبت بنعمت خوا اهل برو جا وقتك بار اخت صادق ما شافي حكم سوار ليرة ايترش ايتياني حراما لو باركترين نما انتواني بيجين بطور مطلق بوقش انساني حراما لبرو دليل يلا وللم باريو وقت ما شافي بطور مطلق ما شافي حراما مدر وقت استثناء في تبرو او مثل استثناء لحقنا وإلا لأصل موضوعك استثنائي دقت کن سوار کشان چه خلاصه که امسه تحویل دان دوکل با درون با ناو ریا امسه سوار کشان دی فکری لیکنو اما یکی لی احتیاجات بشر تأمینکا مشکل بشر حلکا نا یعنی مقدار پول خرج کنید حرامی دارنید پول هایی دشتی آوریشی برایید اما تبزیر لم باری و ایتر قضیه روشنه پس سوار حرامه ایش بحثی که تانیه بلا ایشی هستی امینه تسره و که لآخر و سوار بیو که الی فلانی ای خود بوس لاری کش اولین قسم اوسا خون دلیل و مدرک نیم بو مردم هیچ وقت ادعای و ناکم بیجم من شاهد و شهیدم بو اسلام من چه ایجم و چه انجامم اما نشانه اسلاما نا والله او ادعا من نیم ممکنه فرکار کم من تناسب لي الإسلام عنني أما لاي لاي تريشي معلمك تلفزي خراب وأيوتا من على كرو أيو اللي بري لولا بلي اللي من على كشي ودي ما مصالة ودي لولا ألم بلي اللي ودي ما مصالة يعني اللي انتي والله هروك مشاكل أي خوة دار مشكلة كلها خوية وهات ودي كل الله وك من مالي الله وك مسلمانان الله الله جا برايك يا خوش كي كرتو آلي كرتو غير من فلاري كيشن كار خرابي كم والله حرام أقلا أو نخيانتنا كم بيجم حلالا ولي تو وك من رفتار بك وك مسلمانان رفتار أودو تو مش احتياجي نية تسكيه يخوم كم واقعا هيتش نيم ولي اخر اللي ايكي شو دستور دكتور هسنو خشيكم هسكا سي سوات شف هس سمى خيف رب خون بوزو لك ايوينن قرسي كس كورتون دي ادريس بني سمى خطرناكي كا اوف خمو ايكي تريش لو سمولا ام دو كالاسا سغارة بيتيشم البتا ترشي شتغل ترش هرچي فرب خون باشا مفيدة اما انا تقول لك كدكتور تعيني كده أشي في خمو ضرورة تيكا ولا بهر حال والله شايد قناهم بقياي نمو تايكا أما تكليف ديني كاستثنائي كي درس كده لنبارو كتبزيرة لوياغي با بحثينية حرامة ولكن لم بعروا ضرورتي في شاتية تكليفة كل مورد منها قريبا واجب أشي بيخم لبرأ قواعدية أجل لبرأ من نواي واقعا مشيا نموتاي يعني من أو نبيا فاسيكم كقناهي واناكم كرة قناه هزار لوخرا وتلك يا أخوائي متعال توفيق من الله حتى قناه تركيكين إن شاء الله أواني شوا فرفر نفوذي نكردو سبغن يعني تركردني الزرري يا بويان شنك وقت المدة عاتي بيكن تركيكن أغلب زرري هذا تركردني الزرري يا بويان تعزو ترى مأدو مردانة تصميم بغنو تركيكن الله أكبر محمد صلى الله عليه وسلم.